أحلامنا كالغانيات وتميت عبر الكائنات أحلامنا كالغانيات وتميت عبر الكائنات أحلامنا كالغانيات وتميت عبر الكائنات أحلامنا كالغانيات تجني البشائر للدعاة وتلقها نارا مبينا والسيف يلمع في يميني والغار يصفع في جبيني والسيف يلمع في يميني والغار يصفع في جبيني والسيف يلمع في يميني والسيف يلمع في يميني والغار يصفع في جبيني والسيف يلمع في يميني والغار يصفع في جبيني والسيف يلمع في يميني والغار يصفع في جبيني والسيف يلمع في والغار يصفع في جبيني والله في الجل معيني والله في الجل معيني والله في الجل معيني والله في الجل معيني والله عون المؤمنين أقسمت لله اليمين.